الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 23 من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية. وقد ذكرت في الدرس السابق أنواعا من أدلة الوحيين على علو الله تعالى، واليوم بإذن الله أبدأ الدرس ببيان سائر الأدلة الدالة على علوه سبحانه وتعالى. فمن أدلة إثبات علو الله تعالى على خلقه الإجماع، وقد حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم الدارمي رحمه الله تعالى في رده ونقضه على الجهمي العنيد، حيث قال، حيث ساق بسنده عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعده لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال الدارمي: فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر إذ عرف أن إله العالمين في السماء، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فحصين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام، إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. قال رحمه الله: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريس الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواه، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. فالدارمي يقول: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء. وابن القيم رحمه الله في نونيته جعل الإجماع على ثبوت العلو نوعين: الأول إجماع الرسل، حيث قال في نونيته: هذا وخامس عشرة الإجماع من رسل الإله الواحد المنان. فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن، وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الكيلاني، وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم، أعني ابن رشد الثاني، وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم علم الهدى الحراني، وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم ولسان. هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان. فبين ابن القيم إجماع الرسل، وذكر ذلك عن ثلاثة من العلماء، ثم حكاه ابن القيم نفسه رحمه الله تعالى بقوله: هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان. وقد ذكر ما جاء عن الرسل في ذلك في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا النوع الأول من نوعي الإجماع اللذين ذكرهما ابن القيم رحمه الله. النوع الثاني إجماع أهل السنة، قال في النونية أيضا: هذا وسادس عشرة إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاع والبعران. ومما يدل على إثبات العلو لله تعالى الفطرة، فالناس مفطورون على أن الله تعالى في السماء، وهذا ما يشعر به كل سليم الفطرة عند دعائه الله عند دعائه الله تعالى ومناجاته. وأحسب أن نفاة العلو إن خلوا أنفسهم وأطلقوها من تلوث عقولهم بالشبه المائلة بهم عن الحق أحسبهم إن أطلقوها سلموا بكون الله في العلو واستجابوا لمنادي الفطرة. كما أحسب أن الواحد منهم انتهى عن معتقده فإنه أيضا ينقاد لفطرته فيناجي الله مستشعرا علوه. وها هنا حكايتان تدلان على هذا، وهو أن العلو مما فطر الله عليه الناس، إلا أن شبها حالت دون التسليم للفطرة وأنهم انغفلوا عن شبههم توجهت قلوبهم للعلو طالبة خالقها سبحانه وتعالى. أولى الحكايتين كانت بين أبي المعالي الجويني وهو من الأشاعرة كفاة العلو، وبين أبي جعفر الهمذاني، فقد حضر الهمذاني مجلسا لأبي المعالي قرر فيه أبو المعالي نفي العلو، فقال الهمذاني لأبي المعالي: دعنا مما تقول، أي دعنا من هذا الذي تقوله وأنك تنفي العلو بأدلة عقلية تزعمها، دعنا من هذا، دعنا مما تقول. يقول الهمذاني لأبي المعالي: دعنا مما تقول، ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه معنى يطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمذاني. وهذا يدلك على أن أبا المعالي يجد هذه الضرورة في نفسه، ولو أنه سلم لها لهدته إلى الحق، ولكن لم يسلم لها متبعا ما سموه جهلا وزورا بالعقليات، طارحين دلالة النصوص ومعرضين عن منافي الفطرة. الحكاية الثانية وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض نفاة العلو. قال رحمه الله تعالى في الدرء: فالنفاة لعلو الله إذا حزب أحدهم شدة وجه قلبه إلى العلو يدعو الله. ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخه، وهو يطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محقق، لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. فلاحظ كيف أن هذا النافي للعلو لما غفل عن معتقده المبني على الشبه سلم لداعي الفطرة، ولما كان صادقا عرف مناقضة مذهبه لفطرته فنفعه ذلك. ومما يدل على علو الله تعالى العقل، ووجه ذلك كون العلو صفة كمال، وكون ضده صفة نقص، والله تعالى منزه عن النقص. وثم وجوه غير هذه ثم وجوه غير هذا الوجه. قال ابن أبي العز: أما ثبوته بالعقل فمن وجوه أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. فكل موجود فيه إما أن يكون أحدهما قائما بالآخر، وإما أن يكون مباينا له، فنقطع أن الله عز وجل مباين للموجودات. وإذا كان مباين للموجودات فإنه ليس معها في أماكنها وليس تحتها، وإنما هو فوقها سبحانه وتعالى. الوجه الثاني من وجوه تقرير ابن أبي العز لعلو الله، قال الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقادرات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة. فيقال هل الله عز وجل عندما خلق العالم خلقه في ذاته؟ قطعا لا، للإجماع على أنه لم يخلقه في ذاته، ولأنه يكون حينئذ محلا لما لا يصلح، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وإذا كان الله عز وجل قد خلقه خارج ذاته فإن الله سبحانه وتعالى فوقه مباين له. والمعتزلة أنكروا علو الله تعالى وقالوا هو في كل مكان، ويرد عليهم بالنصوص السابقة وباللوازم الباطلة لقولهم، ومنها أن يكون الله تعالى حالا في خلقه وفي أماكن النجاسات، تعالى الله عما يقوله المبطلون. والأشاعرة أيضا نفوا علو الله تعالى وقالوا هو لا داخل العالم ولا خارجا عنه، نفوا عنه النقيضين، ويرد عليهم أيضا بالأدلة السابقة وببيان اللوازم الباطلة لقولهم، ومنها أن يكون الله تعالى عما يقولون معدوما، إذ رفع النقيضين لا يتصور إلا في المعدوم لا يتصور في الموجود. قال ابن القيم رحمه الله: يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكاني؟ إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لذي الإمكان، إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببديهة الإنسان. فالحق مع أهل السنة وهو أن الله تعالى متصف بالعلو، وهو ما بينه الطحاوي بقوله محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وقد بينت أن الصواب فيها إثبات الواو كما جاء في بعض النسخ بإسقاطها، وربما كان الإسقاط متعمدا من بعضه، لعل هذا ما قصده ابن القيم في نونيته، إذ قال في ضمن ذكره العلماء المثبتين للعلو: وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريف ذي بهتان. فلعله أراد بالتحريف إسقاط الواو من كلامه السابق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. سبق الكلام حول قلة الله لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وأحب هنا أن أضيف أمرا، وهو أن أهل السنة يثبتون لله صفة القلة والمحبة، لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى غير ذلك من النصوص المثبتة لذلك. وقد أول المحبة فرق منهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قال شيخ الإسلام: وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد ابن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد ابن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وفي هذا يقول ابن القيم: وكذاك قالوا ما له من خلقه، أحد يكون خليله خليله النفساني وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، فالكل مفتقر إليه لذاته، في أسر قبضته ذليل عاني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فبين ابن القيم هنا أن الجهمية يكون الخلة بمعنى المحبة، ويقولون هي الخلة بمعنى الحاجة، فبين بطلان قولهم وأنه يلزم منه أن يكون عابد الوثن خليلا لله. يقول ابن القيم: وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. فإذا قلنا إن الخليل من الخلة وليس من الخلة، أي الخليل من الحاج، إذن يصدق أن يقول عن أن نقول عن الكافر إنه خليل الله. يقول ابن القيم: لأن الكافر محتاج لله. فبين ابن القيم هنا أن الجهمية ينفون الخلة بمعنى المحبة، ويقولون هي الخلة بمعنى الحاجة. فبين بطلان قولهم وأنه يلزم منه أن يكون عابد الوثن خليلا لله، إذ هو محتاج إليه. ثم بين أن خالدا القسري قتل الجعد لذلك، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ومن شبه الجهمية في إنكار محبة العباد لله ومحبته لهم قولهم إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين القديم والمحدث. هم ينفون أن يكون الله محبا لعباده وأن يكون الله محبوبا لعباده، فلا يحب ولا يحب، هكذا يقولون، لأن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين القديم والمحدث، ولا توجد مناسبة بين القديم والمحدث، لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، هكذا يقولون. وقد بين شيخ الإسلام كون لفظ المناسبة لفظا مجملا، قال رحمه الله: فإنه قد يراد بها التولد والقرابة، فيقال هذا نسيب فلان ويناسبه إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. إذن يقول شيخ الإسلام: لفظ المناسبة الذي تتلفظون به ولا مناسبة بين القديم والمحدث زعمكم لفظ مجمل، ما الذي تريدون به؟ اللفظ يحتمل ثلاثة معنى. المعنى الأول التولد والقرابة، وهذا نقول به إنه لا مناسب بين الخالق والمخلوق. المعنى الثاني يقول شيخ الإسلام: ويراد به المماثلة، المناسبة يراد بها المماثلة، فيقال هذا يناسب هذا أي يماثله، والله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شيخ الإسلام يقول لهم: وهذا المعنى الثاني أيضا نقول إنه لا يصح أن يطلق على الله، فالله عز وجل لا يناسب المخلوق، لا مناسبة بينه وبين المخلوق على هذا المعنى، وهو أن المماثلة بمعنى أن المناسبة بمعنى المماثلة، الله لا يماثله أحد. المعنى الثالث قال شيخ الإسلام: ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني وضدها المخالفة. والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة، فإن أولياء الله تعالى يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه، وفيما يحبه فيحبونه، وفيما نهى عنه فيتركونه، وفيما يعطيه فيصيبونه. والله وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم، نظيف يحب النظافة، محسن يحب المحسنين، مقسط يحب المقسطين، إلى غير ذلك من المعاني. بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد يأتي. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، كما ثبت ذلك في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق، وهي من صفات الكمال كما تقدمت الإشارة إليه. فإن من يحب صفات الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال، أو لا يحب صفات الكمال. وإذا قدر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك، والآخر لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك، لا يحب هذا ولا يبغض هذا، كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا. انتهى كلام. فابن تيمية رحمه الله بين هنا أن المناسبة من الألفاظ المجملة، وأنها تحتمل ثلاثة معان: الأول التولد والقرابة، وهذا منفي. الثاني المماثلة، وهذا منفي. فالله لا مماثل له. الثالث الموافقة، وهذا مثبت. فالله يحب من عباده أن يوافقوه فيما يحب ويمتثل أمره ولا يخالفه. إذن قولهم لا مناسبة بين القديم والمحدث، نقول إن كان المراد بالمناسبة الموافقة فهناك مناسبة، فالله يحب من عباده أن يوافقوا أمره وألا يشترئوا على ما نهى عنه. قال المصنف رحمه الله: وكلم موسى تكليما، أي نؤمن بذلك. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، والمصدر وهو تكليما هنا ينفي احتمال المجاز. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. وقال ابن الجوزي: وكلم الله موسى تكليما، تأكيد كلم بالمصدر يدل على أنه سمع كلام الله حقيقة. روى أبو سليمان الدمشقي قال: سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول: سمعت ثعلبا يقول: لولا أن الله تعالى أكد الفعل بالمصدر لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلمت لك فلانا، بمعنى كتبت إليه أو بعثت إليه رسولا. فلما قال تكليما لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله. إذن قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يفيد أنه كلام مسموع، فتكلم الله وسمع موسى كلام الله. فتكليم مصدر ينفي احتمال أن يكون الله قد كتب إليه كلامه أو غير ذلك. إذن هو مصدر ينفي احتمال المجاز. وموسى ليس هو من كلم الله فقط، فالله كلم غير موسى، فكلم آدم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم. وإنما خص موسى بكونه كليم الله تعالى لأن إعلامه بالرسالة كان بتكليم الله تعالى إياه، بخلاف سائر الرسل، ف فإعلامهم كان بواسطة جبريل، هذا ما قرره العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال في شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم في شرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: ولكن يؤتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال الشيخ ابن عثيمين: وليس معنى تكليم الله تعالى اختصاصه بذلك، أي أن الله لم يكلم أحدا غيره، بل قد كلم الله تعالى غيره ممن هو أعلى منه وأقل منه، فقد كلم الله آدم عليه السلام وكلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وليس اختصاص موسى بالكلام والله أعلم أنه أوحي إليه بالكلام مباشرة، ولكن لأن الرسل الذين أرسل الله إليهم سوى موسى، أول ما أرسل إليهم كان عن طريق جبريل، بينما اختص موسى عليه السلام بكون إعلامه بالرسالة بكلام الرب جل جلاله. إذن يقرر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن موسى عليه السلام اختص بهذا بكونه كليم الله، لأن إعلامه بالرسالة كان بتكليم الله تعالى إياه، بخلاف سائر الرسل فإعلامهم بالرسالة كان بواسطة جبريل، هذا ما قرره الشيخ محمد بن صالح العثيمين. والمراد أن موسى ليس يختص بكونه كليم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ذكر المصنف ثلاثة من أركان الإيمان، وقد ذكرت في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا جبريل في سؤاله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وأسماء من سمي لنا منهم وبأوصافهم وأعمالهم، فدل على وجودهم القرآن والسنة والإجماع. وممن سمي منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم رؤساء الملائكة. ففي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توسل لربه بربوبيته الخاصة لهؤلاء الملائكة، لجبريل وميكائيل وإسرافيل. يقول ابن القيم رحمه الله: ورؤساء الأملاك الثلاث جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض. الحديث يقول ابن القيم: فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه لما في ذلك من حياة النافعة. انتهى كلامه. فهذا دليل على تسمية هؤلاء الملائكة الثلاثة. وممن سمي منهم هاروت وماروت، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وممن سمي منهم مالك خازن النار، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومنهم ممن سمي منهم منكر ونكير، فجاءت هذه التسمية في أحاديث اختلف أهل العلم في صحتها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وتسميتهما بهذين الاسمين ثابتة، وإن قيل إن الأحاديث المثبتة لهذه التسمية ضعيفة، وذلك لحصول الاتفاق على هذه التسمية، فقد تتابع العلماء على تسميتهم بهذين الاسمين في كتب المعتقد، ومنها أي من تلك الكتب ما حكى أصحابها الاتفاق على مسائل المعتقد المذكورة فيها، فممن ذكر هذه التسمية الإمام أحمد في أصول السنة حيث قال: الإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد. وقد سئل الإمام أحمد عن هذه التسمية فقال: فقد قال أحمد بن القاسم: قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقوله. قلت: هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا أو تقول ملكين؟ قال: منكر ونكير. قلت: ليس فيه حديث منكر ونكير. قال: هو هكذا، يعني أنهما منكر ونكير. وممن ذكر هذه التسمية أيضا ابن بطة في الإبانة الصغرى حيث قال: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. وقد نقل ابن بطة اتفاق العلماء على ما في كتابه من مسائل الاعتقاد، فقال في مقدمته: ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يدفع المسلمين جهله نعم. فهذا كله يدل على أن هذه التسمية ينكر ونكير ثابتة، وإن لم تصح بذلك الأحاديث. ومن الملائكة أيضا خازن الجنة، وللقاضي في كتابه الشفاء كلام يفيد الإجماع على تسميته رضوان، رضوان أو رضوان بضم الراء أو بكسره. ومن الملائكة أيضا ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وللقاضي عياض في الشفاء كلام يفهم منه الإجماع على أن ملك الموت يسمى بعزرائيل. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأوصافهم وخصالهم الكريمة، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الإيمان بهم الإيمان بالأعمال التي وكلوا بها، فمنهم من وكل بالوحي، ومنهم من وكل بالقطر والنبات، ومنهم من وكل بالنفخ في الصور، ومنهم من وكل بالجبال، ومنهم من وكل بالجنة، ومنهم الموكل بالنار، إلى غير ذلك مما وكلوا به. فهذا بإيجاز بعض ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. وبذا يكون درس الليلة قد انتهى، ونواصل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، ونواصل شرح هذه الجملة، ونتحدث حول الإيمان بالنبيين والإيمان بالكتب المنزلة، ثم ننتقل إلى شرح ما يذكر المصنف بعد هذا. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.